يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. رفعة الدنيا وأمانها، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وهذه الأوصاف لأهل العلم تدلنا على أنه ليس كل من علم معلوم أو صنف مصنفا أو كان بليغا أو خطيبا أو أفتى في فضائية أو حمل شهادة عالمية يصح أن يطلق عليه اسم عالم، فضلا عن علامة فضلا عن إمام. شبهة. العامة منخدعون بأهل الفضائيات والبلغاء والقصاص ومن يسمون بالدعاة. شبهة. يقولون علماء دولة، علماء سلطة، مشايخ حكومة، تصاغ لهم القرارات، فرغوا عن وظيفتهم، غيبوا، تملى عليهم الأوامر، لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، لا يعرفون من الدين إلا دخول شهر رمضان وفتاوى التركات، وهلم جرى، أو يقولون في قصورهم العاجية، لا ينزلون للميدان، يطبلون للسلطان، أوصاف في كل ساعة تسمعونها. شبهة. فالأصل عندهم المنهج العاطفي أو ما يسمونه بالشعور الإسلامي. شبهة. فهؤلاء يظنون أن الإنكار لابد أن يكون جهرة وأمام الناس وبالتشهير. شبهة. ويقول العلماء لا يتكلمون ويشهرون بهم وبالحكام، ويقولون معذرة إلى ربكم، اللهم قد برئنا وأنكرنا فلا تؤاخذنا. قال ابن حجر: هذا الباب يعني باب الفتنة، فمن كلمه علانية وشهر به فقد فتح باب الفتنة على مصراعيها. شبهة. ويرددون: أنكرنا ثم أنكرنا ثم أنكرنا، ولم يغيروا شيئا، ثم يرتبون على ذلك أحكاما، ويبدأ أهل التكفير بالتفريخ، ثم يجندون الأتباع للتفجير. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. رفعة الدنيا وأمانها. لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن عمر: ألا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا لهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن اتبعه. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. قال الذهبي رحمه الله: صح عن ربيعة أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، فلا تغتروا بكل أحد، واعلموا أن الأمر دين، فلا تأخذوا دينكم إلا من أهله الراسخين، فالتفوا حولهم وحول أمرائكم. قال سهل بن عبد الله عليه رحمة الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا العلماء والأمراء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أذهبوا دينهم ودنياهم. وإننا في زمن فتن قد غلت مراجلها واشتد سعيرها، والمعصوم من عصمه الله، فاعرفوا السنة والزموا ركب الأئمة. كم من معيشة فسدت على إخوان لنا، وكم من نعم كدرت، وكم من استئصال حصل لما خالف الناس هدي نبيهم وسنته، أكلت الأخضر واليابس. وهذه الفتن تتكرر عبر العصور والناس لا يتعظون، وكأنهم أسراب طير يتبع بعضهم بعضا. رفعة الدنيا وأمانها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم محاضرة بعنوان رفعة الدنيا وأمانها لفضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. والآن نترككم مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأفاضل، رفعة الدنيا وأمانها. روى ابن وضاح في البدع عن ابن مبارك رضي الله عنه ورحمه أنه قال: الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وقال ابن بطة رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فرفعة الدنيا وأمانها إنما هو العلم. أما الرفعة فقال ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: نرفع درجات من نشاء. روى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. وقال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن معاذ بن جبل، قال: معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. ولما كان أعلم هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة بحجر، أي يسبقهم برمية حجر إلى ربي عز وجل. قال ابن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. وقال الثوري سفيان عليه رحمة الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. والمراد بالعلم العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالعلم النافع سبب للظهور والرفعة. وأما أمان الدنيا بالعلم فقال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وقال هلال ابن خباب: قلت لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. وقد قالوا: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. قال الزهري رحمه الله: العلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي ظهوره وانتعاشه ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وسبب ذلك أن العالم أمان لأهل الدنيا لما يعلمهم به من علم، لأن الناس إنما يصلحون بالعلم. فإذا صلح العباد عاد صلاحهم على جميع المخلوقات، كما أن فساد العباد فساد لكل المخلوقات، كما قال ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. ولذلك هذا الحديث يدل على أن العالم وطالب العلم لا ينبغي له أن ينقطع عن التعلم والتعليم. قال البخاري في الصحيح: قال ربيعة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. والدنيا إنما تكون نهايتها إذا رفع العلم من الناس، فكلما قل العلم زادت الفتن وقربت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. رواه البخاري في الصحيح. وفي الصحيحين: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. وهذا يدلكم على أن قبض العلم وظهور الجهل يؤدي إلى ظهور الفتن. وجاء في حديث أبي موسى عبد الله بن مسعود: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وقبض العلم إنما يكون بقبض العلماء، كما في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا هو الهلاك. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وهذا الأمر سيزداد يوما بعد يوم، حتى إنه ليأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، بل سيزداد الأمر حتى يأتي على الناس زمان لا يقول واحد منهم لا إله إلا الله، فعليهم تقوم الساعة وتخرب الدنيا. وعلماء الإسلام هم خيرة هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس. وقال الأجري رحمه الله: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في الدين وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. قال ابن تيمية رحمه الله: كل أمة قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. وقد تكاثرت النصوص الشرعية في فضل العلم وأهله، فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي يبين لك الطريق ويوضح لك منزلة العلماء: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه أن الجنة طريقها العلم، وأن طالب العلم إنما يمشي على طريق الجنة. فالعلم دليل يهتدى به في الظلمات، ورون يستضاء به من الشبهات والضلالات، فما دام العلم باقيا فالناس على هدى. ولذلك تقدم كيف يكون الحال عند فقد العلماء: ضلوا وأضلوا. قال ابن عمر: ألا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا لهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن اتبعه. فبقاء العلم والعلماء حياة للناس، ولذلك ارتفعت درجاتهم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تبسط أجنحتها لطالب العلم، وهذا فيه تبجيل وتوقير وإجلال وتعظيم. وجاء في حديث صفوان بن عسال قال عليه الصلاة والسلام: إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال ابن القيم: فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. وقال القرافي رحمه الله: فينبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضع لطلبة العلم اتباعا لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وهذا كما تقدم، لأنه سبب دلالتهم على الخير وصلاحهم الذي يعود بالخير على جميع المخلوقات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هل يستوي القمر في ليلة بدره مع الكواكب؟ هل يبقى ضوء للكواكب مع القمر إذا كان بدرا؟ ولذلك قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وتأمل ذكر القمر بدرا وذكر الليل. الليل ظلمات، لا تنكشف هذه الظلمات إلا بضوء القمر، وهكذا الجهل ظلمات، لا تنكشف ظلمات الجهل إلا بنور العلم الذي يبثه العلماء. فالجاهل في ظلمة ليس عنده نور، كما قال ربنا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال أبو قلابة التابعي الجليل: ما أمات العلم إلا القصاص، يجلس الرجل إلى الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. هذا هو الفرق بين العالم وبين الجاهل. قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم. وقال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وفي تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر فائدة عظيمة وتنبيه دقيق يصف لك من هم العلماء حقا في شرعنا. شبه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر، والقمر يكون بدرا حين يكتمل ضوءه، ولا يكتمل ضوء القمر إلا إذا أقبل بكليته على الشمس. والعالم وارث للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلمه إنما يأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وصف الله نبيه بأنه شمس: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج المنير هو الشمس، فقمر الأرض يأخذ نوره من شمس الأرض، ولا يكتمل نوره ولا يكون بدرا إلا إذا أقبل بكليته على شمس الأرض. هكذا العالم لا يكون بدرا ويضيء للناس إلا إذا أقبل بكليته على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وتأمل الوارث، إذا شخص مات ورث الوارث ماله وما عنده كما هو بغير زيادة ولا تبديل. هكذا العالم الحق هو الذي يرث سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي من غير تحريف ولا تأويل ولا اعتراض ولا تشكيك. فالقمر إذا حيل بينه وبين الشمس بشيء كسف، هكذا العالم إذا حيل بينه وبين النبي بشيء كسف حاله، بل قد ينطمس نوره ويضل سواء الصراط. ودين الإسلام يجمعه شهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وربنا عز وجل لم يصف في كتابه بالعلم إلا من قام بمقتضى هذه الشهادة. هذه الشهادة أولها التوحيد لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فأشهد أهل العلم على توحيده، والشهادة من العلماء بالتوحيد تقتضي معرفته والعمل به. فمن لم يكن موحدا لا يدخل في وصف العلماء في وصف رب العالمين سبحانه وإن كثرت معلوماته. وآخر الشهادة محمد رسول الله. قال الله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فأهل العلم عند رب العالمين هم الذين لا يرون الحق والهداية إلا في الذي أنزل على رسول الله. ويرى الذين أوتوا العلم، هذا وصف الله لهم، الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. إذا اعتقد أن الوحي الذي جاء به الرسول والسنة التي دل الأمة عليها هي الحق، هل سيعدل عنها؟ ليس بعد الحق إلا الضلال. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فأهل العلم في وصف القرآن هم الذين لا يرون الحق والهداية إلا في الذي أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يهدي إلى صراط الله إلا هذا السبيل. فهم قائمون بالتوحيد مستمسكون بالذي أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الأفاضل من أعظم أوصاف العلماء، وحاجة الناس إليهم أكثر من حاجة الأرض إلى غيث السماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. تأمل التشبيه، شبه الوحي الذي جاء به بالغيث الذي ينزل من السماء، بجامع أن كلا منهما تحصل به الحياة، فالغيث تحصل به حياة الأرض فأحيينا به الأرض بعد موتها، والوحي تحصل به حياة القلوب. قال الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكما أن الأرض لا تحيا إلا بالغيث، فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي. ولذلك يخطئ من يريد إحياء القلوب بغير الوحي. قال الله: قل إنما أنذركم بالوحي، وذكر بالقرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذلك عاب ربنا سبحانه على من لم يكتف بهذا، فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. بل قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية مشتملة على أمرين اثنين: الأول، ذكر الله عز وجل أعظم كيد يدبره أهل الكفر لأهل الإيمان، قال: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا أعظم غاية وأعظم مقصد للكفار، أن يخرج المسلم من دينه وإيمانه. ثم عقبها بالثانية فقال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي سنته بعد موت عليه الصلاة والسلام. فإذا انتفى أعظم كيد مع التمسك بالكتاب والسنة، فما دونه من باب أولى. فاستمسكوا بهذا الهدي، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ولذلك قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله، امتثال آمره، واتباع سنة نبيه. تأمل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ثبت عند البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه انتقى حكما من التوراة في صحيفة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يقرأ من هذه الصحيفة، عمر الفاروق الملهم ينتقي حكما من التوراة، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه هذا الحكم. قال الراوي: فجعل عمر يقرأ وجعل وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام يتغير. عمر يقرأ ووجه الرسول يتغير. فقال أبو بكر الصديق: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فخر عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنتم يا ابن الخطاب؟ وفي رواية: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كتب تؤلف لا يذكر فيها شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، يقصدون بها تربية أجيال المسلمين، خابوا وخسروا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالعلم إنما هو وحي، والعلماء إنما هم المتبعون للوحي، وهؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويتخذهم الإنسان أئمة له. قال ربنا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأمر الله كتاب وسنة. قال: لما صبروا، وهذا يدل على أن الاستمساك بهذا السبيل صعب على النفوس، ولكن وكانوا بآياتنا يوقنوا. مع شدة العداء وشدة المعارضة مستمسكون بهذا الهدي، وموقنون أنه لا نجاة للأمة ولا خروج لها من فتنها وبلائها إلا بهذا الهدي الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا بآياتنا يوقنون. وتأمل لما صبروا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث فيه تسلية، وأي تسلية للمستمسكين بالوحي المعتصمين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا في أنهم سيخالفون من أعدائهم وسيخذلون من بني جلدتهم ومن مجتمعاتهم، ولكن هذا كله لا يضرهم فيثبتون على هذا الحق. وهذا كما قلت تسلية عظيمة لكل مستمسك بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته، وإن قل المناصرون وكثر المخالفون. قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. عليك بآثار من سلف، هذه علامة أهل السنة. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال: فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف، والناس إنما يوزنون بالاتباع. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس في هذا الحديث: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. قسم الناس فقال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. كم طائفة؟ ثلاث. قال: فكان منها طائفة طيبة، ثم قال: وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان. كم مرة تكررت الطائفة؟ كم مرة تكررت الطائفة؟ مرتين. فالطائفة طائفتان. قال: فكان منها طائفة طيبة. هذه تحتها قسمين من الناس. القسم الأول قبلت الماء. ما هو الماء؟ العلم. شبهه بالغيث. قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. وأنبتت الكلى مثل من فقها في دين الله، حمل العلم وفقه العلم. قال: وكان منها أجادب، من الطائفة الطيبة أجادب، هذه أمسكت الماء يعني حفظت العلم ولكن لم تؤتى فقها في دين الله. ثم الطائفة الأخرى قال: إنما هي قيعان، أرض رملية ليس فيها نبات، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم بين أحكام هاتين الطائفتين، فقال في الطائفة الطيبة قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. يعني الطائفة الطيبة لابد أن يكونوا مشتغلين فعلم وعلم، وإلا قد ضيع نفسه. وقال في الطائفة الأخرى: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فكم حاجة الناس إلى العلم والعلماء؟ قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم إنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وهذه الأوصاف لأهل العلم تدلنا على أنه ليس كل من علم معلومة أو صنف مصنفا أو كان بليغا أو خطيبا أو أفتى في فضائية أو حمل شهادة عالمية يصح أن يطلق عليه اسم عالم، فضلا عن علامة فضلا عن إمام. والحق أن المرء لا يبالغ إن قال إن في زماننا من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم قليل جدا بل نادر. وللأسف الشديد وإلى الله نشكو غربتنا. نعم العامة منخدعون بأهل الفضائيات والبلغاء والقصاص ومن يسمون بالدعاة. والعالم عند العلماء والأفاضل من تولع بالعلم الشرعي وألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة، عارفا بالناسخ والمنسوخ وبالمطلق وبالمقيد وبالمجمل والمفسر، واطلع على أقاويل السلف والأئمة قبله فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، ثم بعد ذلك أن يشهد له العلماء بالعلم. قد وصف ابن عبد البر في جامع بيان العلم وابن رجب في فضل علم السلف على الخلف أوصاف العلماء، فارجعوا لها لتعرفوا أوصافهم. وأن أكثر من يدعي العلم في زماننا إنما هو في الحقيقة قاطع طريق وملبس على الناس وللأسف. قال ابن مسعود: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. وقال رحمه الله ورضي عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. وقد وصف العلماء وصفهم ابن رجب بقوله: إنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. وذكر أن من علاماتهم الهرب من الدنيا، قال: وأولى ما يهربون عنه منها الرياسة والشهرة والمدح. قال: ومن علاماتهم أنهم لا يدعون العلم ولا يفخرون على أحد. كم من أناس يدعون الإصلاح والصلاح، ملأوا الدنيا بالضجيج، وأهل العلم الحق لا يدعون العلم لأنفسهم ولا يفخرون على أحد، ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فيتكلمون فيه غضبا لله لا غضبا للنفس ولا قصدا لرفعتها على أحد. ومن علاماتهم أنهم يسيئون الظن بأنفسهم، هكذا قاله ابن رجب، ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتب علمهم. وهذه الأمور لا يستطيع العامي أن يميزها بين العالم ومن ادعى العلم وليس بأهل لذلك. والعلماء على الناس أيها الأفاضل حقوق كثير، من حقوقهم توقيرهم وإجلالهم والتواضع لهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، رواه أبو داود. قال طاووس: من السنة أن يوقر العالم. ومن حقوقهم الدعاء لهم والاستغفار لهم. أما الاستغفار فقد تقدم في الحديث: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وأما الدعاء فجاء في رواية: ليصلون على معلم الناس الخير. ومن حقوقهم الصدور عنهم ولزوم غرزهم، قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. ومن حقوقهم ما قاله ابن عبد البر وابن جماعة، قال رحمه الله: ومن حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن بيدك إليه، ولا تغمز بعينك، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته. وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم لخدمته. قال: ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وأما القدح في العلماء والأفاضل فقد شاع في زماننا، لا أقول من أعدائنا، وإنما ممن ينتسب إلى ديننا، وخاصة ممن تحزب من الجماعات، ممن خالف سبيل العلماء، حيث لا يرون عالما إلا من كان على طريقتهم، وينفخون أتباعهم وإن لم يبلغوا عشر معشار العلماء، بل يقرؤون كتبا ثورية ثم يتصدرون للفتاوى الشرعية، ويسلون سيوف ألسنتهم على العلماء. والحق أن أوصاف العلماء لا تنطبق على من تحزب. وأهل الأحزاب حملوا لواء القدح والاستخفاف، فمن أقوالهم في القدح في العلماء يقولون: علماء دولة، علماء سلطة، مشايخ حكومة تصاغ لهم القرارات، فرغوا عن وظيفتهم، غيبوا، تملى عليهم الأوامر، لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، لا يعرفون من الدين إلا دخول شهر رمضان وفتاوى التركات وهلم جرى، أو يقولون في قصورهم العاجية لا ينزلون للميدان، يطبلون للسلطان، أوصاف في كل ساعة تسمعونها. وهؤلاء في القدح بين رجلين: إما مغرض له أهداف ونوايا سيئة، وإما مخدوع مغرر به يساغ له الباطل في قالب الحق فيظنه صدقا. وأضرب لكم مثالين مما يشغب به أهل التحزب والهوى على العلماء ويلصقون بهم التهم بسببهما، وقيسوا البقية على ذلك. وهذه التهم تجلت في الأيام الماضية القليلة بل ما زالت تتردد على ألسنة البعض. ومن المعلوم أيها الأفاضل أن العلماء يقيدون تصرفاتهم بماذا؟ بالشرع، بالكتاب والسنة، وبالمصلحة الشرعية المعتبرة، بينما الجماعات الحزبية تنطلق في الجملة من العاطفة الإسلامية ومحض العقل، قد تتلمس شبها للاستدلال على منهجها. فالأصل عندهم المنهج العاطفي أو ما يسمونه بالشعور الإسلامي، ثم تلوى أعناق النصوص لهذا الشعور ولهذا الباطل. فمثلا العلماء يرون أن مناصحة ولي الأمر تكون على الطريقة النبوية، فيمتثلون قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. وهذا الحديث له طرق صحيحة متكاثرة، من جمع طرقه لا يمكنه إلا أن يقول بصحته. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، جاء في الدرر السنية. وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، يعني المعاصي وإن كثرت وكبرت التي لا يخرج بها الحاكم من الإسلام، قالوا: فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشغيب عليهم في المجالس ومجامع الناس. قال: واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، هذا غلط فاحش. أنا أرتكب خطأ ثم تنكره علي، هذا الخطأ لو ارتكبه الحاكم لا يجوز لك أن تنكره بالطريقة التي أنكرتها علي. قال: واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف وأئمة الدين. وهذا يبين أن ما يرمى به العلماء من المداهنة والرضا بالمنكر أمر باطل، لأن الذي ينتقدهم يتصور أن الإنكار لابد أن يكون على المنابر وأمام الناس وبالتشهير. والآن انتشرت دائرة التشهير حتى عمت الصغير والكبير، فالفضائيات مملوءة والقنوات مملوءة، وتويتر عاصمة القول، ينشرون منه الأوامر ويسلطونه على رقاب الناس والبلاد والعباد. فهؤلاء يظنون أن الإنكار لابد أن يكون جهرة وأمام الناس وبالتشهير، وهذا الأمر لا يرضاه الشرع، بدلالة من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فمن بدا له علانية فقد خالف هذا الحديث، وهذا شرع ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يثور الشباب ويقول: العلماء لا يتكلمون، ويشهرون بهم وبالحكام، ويقولون: معذرة إلى ربكم، اللهم قد برئنا وأنكرنا فلا تؤاخذنا، مع أنهم وقعوا في منكر أشد مما أنكروا. وقد حصل نظير هذا في زمن عثمان رضي الله عنه، جاءوا ناس لم يعرفوا السنة إلى أسامة بن زيد فقال له: ألا تدخل على هذا الرجل، يعني عثمان، فتكلمه؟ فقال: أرأيتم أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمت فيما بيني وبينه دون أن أفتح هذا الأمر، أو دون أن أكون أول من فتح هذا الباب. قال ابن حجر: هذا الباب يعني باب الفتنة، فمن كلمه علانية وشهر به فقد فتح باب الفتنة على مصراعيها. وهذا مبدأ ابن سبأ حين بدأ بالطعن على عثمان، قال: ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. ليس المراد النصح، إنما التشهير، ولذلك نشروا الباطل ونشروا الفساد في الناس. الناس في غفلة وهم يتتبعون الصور ويتتبعون الفساد ويتتبعون أهل المعاصي والمجون والفسق والفجور، ينشرونها في الناس بحجة إنكار المنكر وإقامة الحجة على الولاة والعلماء. وقد سأل ابن جبير ابن عباس عن مناصحة الحاكم فقال: فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. والأمر الثاني مثال وأختم به، أن العلماء لا يرون تلازما بين إنكار المنكر وبين تغيير المنكر، فإذا أنكر العالم فقد برئت ذمته، والعلماء وظيفتهم النصح وليس الحكم، الحكم والتغيير وظيفة الحاكم، والعالم وظيفته الإرشاد والدلالة والنصيحة. وجماعاتنا يرون التلازم، فإذا لم يتغير المنكر معناه عندهم عدم الإنكار، ولذلك يرون التلازم ويرددون أنكرنا ثم أنكرنا ثم أنكرنا ولم يغيروا شيئا، ثم يرتبون على ذلك أحكاما، ويبدأ أهل التكفير بالتفريخ ثم يجندون الأتباع للتفجير. وطريقة العلماء كما تقدم في الحديث، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه، انصح، فإن قبل منك فقد أديت الذي عليك، وإلا انتهت مهمتك عند هذا. لا تقل نصحت ونصحت ونصحت ولم يتغيروا وليس فيهم خير، ليس للخروج. وتأمل، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره، بماذا كره؟ كره الفعل، ماذا؟ بقلبه. فمن كره أي بقلبه فقد برئ، ومن أنكر بماذا؟ بقلبه أيضا فقد سلم. من كره بقلبه برئ، ومن أنكر بقلبه سلم. قال: ولكن من رضي وتابع. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. جاء في الدرر السنية: وإما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم. قال: وهذا سبب حرمان العلم النافع. فالعلماء لهم مكانة ومنزلة في الشرع عالية، وأمور الأمة كبار لا يتابع فيها إلا الأئمة الأعلام من الراسخين في العلم، ليس الخطباء والوعاظ ومن تحزب وانضوى تحت منظمة أو اتحاد يزاحم به العلماء ويشتت الأمة ويزج بها إلى الفتن. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر عام يصيب المسلمين بالهلع، أذاعوا به، تولى كبر أهل الفتن والجهل. قال الله: ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى السنة، وإلى أولي الأمر منهم، هنا العلماء، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن أكثر الناس يخوضون في الفتن. وقد جاء في الحديث: إن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، فيأتي الرجل يفارق الجماعة بقوله ولسانه. إذا قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالعلم، العلم أيها الأفاضل، قال الذهبي رحمه الله: صح عن ربيعة أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، فلا تغتروا بكل أحد، واعلموا أن الأمر دين، فلا تأخذوا دينكم إلا من أهله الراسخين، فالتفوا حولهم وحول أمرائكم. قال سهل بن عبد الله عليه رحمة الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا العلماء والأمراء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أذهبوا دينهم ودنياهم. فحذاري حذاري من الفتن ومتابعة أهلها، وإننا في زمن فتن قد غلت مراجلها واشتد سعيرها، والمعصوم من عصمه الله. فاعرفوا السنة والزموا ركب الأئمة، ولا يغرنكم إن حذر محذر من داعية فتنة. قولهم: هؤلاء يطعنون في العلماء، دعاة الفتن ليسوا بعلماء، إنما التحذير منهم واجب، وبيان حالهم واجب، صيانة للمجتمعات خشية الوقوع في الفتن. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. كم من معيشة فسدت على إخوان لنا، وكم من نعم كدرت، وكم من استئصال حصل لما خالف الناس هدي نبيهم وسنته، أكلت الأخضر واليابس. وهذه الفتن تتكرر عبر الحصور والناس لا يتعظون، وكأنهم أسراب طير يتبع بعضهم بعضا. ومن لم يتعظ بعبر الزمان لن تكن له في أحد موعظة. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا النعم، وأن يوزعنا شكرها، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ علينا حكامنا، وأن يدلهم على الخير، وأن يعينهم عليه، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يدرع عن المسلمين المحن والفتن، وأن يولي عليهم خيارهم، ويكفيهم شر شرارهم، وأن يحفظ أعراضهم وأموالهم وديارهم، وأن يكبت عدوهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله الشيخ على ما قدم وأجاد، وجعله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وندعوكم إخواننا لزيارة موقع دروس الإمارات على www.druseuae.com. www.ahlulbayt.com وإلى إصدارات قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.